الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن. باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كليش بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. قال أبو عيسى: هو غريب من هذا الوجه. وقفنا أو وصلنا إلى هذا الحديث وقد بوب عليه في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه حديث زيد بن ثابت أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وفي هذا الحديث بيان أن الأكمل والأفضل هو أن يتوضأ الإنسان ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاث مرات في وضوئه، يعيد ثلاث مرات. وقد ثبت من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وقد اتفق العلماء على أن الأكمل والأفضل في الوضوء هو أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأيضا اتفق العلماء على أنه إذا توضأ مرة مرة أجزأه إذا تم تحقق الغسل في المرة، فإذا تحقق تمام الغسل في المرة الواحدة فقد اتفق العلماء على صحة ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وأما أن يزيد في الوضوء عن الثلاث فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، والصواب أن الزيادة عن الثلاث بدعة وأنها لا تجوز، لأنها زيادة في عبادة لم تشرع، بل جاء على وجه التعيين النهي عن ذلك. فقد جاء من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبله. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. نأتي الآن إلى مناقشة الحديث من جهة الإسناد وعلم العلل. اليوم الدور على مين؟ محمد. طيب، طيب يا محمد، جاهل؟ ما تيجي تعمل محاضرة يا محمد وتضيع وقتنا وتضيع وقت إخوانك، جاهل؟ طيب، أما الصبر عليك فلك ذلك. قال: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. فانطلاقا من هذا الحديث نصبر على محمد. طيب يا محمد، هذا الحديث كيف صحته من هذا الطريق؟ حديث صحيح إسناده. طيب لعلك فهمت كلامي، هذا حديث صحيح من هذا الطريق، جيد. الآن محمد بن المثنى في الجملة ثقة، أخرج له الشيخان، وعثمان، طيب، وفليح بن سليمان، جيد. الآن أنت قلت صحيح، فمعنى كلامك بأنك أخذت بقول من يوثقه، جيد. وسعيد بن الحارث، خارج بن زيد، زيد بن ثابت صحابي، وعثمان رضي الله عنه. إذن هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين، وأنت تقول بأن السند صحيح. طيب، وذكرت أن فليح ابن سليمان قد اختلف فيه الأئمة، فما الذي حملك على أن تأخذ بقول من وثقه؟ كيف؟ كيف لم يجرحوه جرحا مفسرا وهم عندك بعض أقوالهم؟ طيب الآن أرنا نسمع منك على وجه العجالة، أنت تقول لم يجرحوه جرحا مفسرا، أرنا هذا التطبيق. اقرأ الآن ما كتبت أنت بيدك من الجرح الذي تزعم أنه ليس مفسرا. تفضل علي صوتك. اترك قول الموثقين، أنا سألتك، قلت لك بعث، قلت نعم بعث. طيب ماذا قال يحيى؟ ليس بقوي ولا يحتج بحديث. أكمل. نعم، ما وجدت أحدا قال أنه يهم يخطئ في حديثه يضطرب؟ طيب ما وجدتهم يحكمون بأنه يكثر الخطأ والوهم؟ كيف وجدت ذلك؟ فكيف تقول وقد وجدت أنهم فسروا جرحهم، كيف تقول بأن الذين جرحوه لم يفسروا جرحهم؟ اسمع بارك الله فيك، صاحب سير أعلام النبلاء شيخ الإسلام الذهبي، أنا الآن أناقشك في دعواك قلت أن الذين ضعفوه لم يجرحوه جرحا مفسرا. طيب أليس إذا قال العالم فلان كثير الخطأ كثير الوهم يخالف الثقات ينفرد بما لم يتابع عليه، أليس هذه الألفاظ من ألفاظ الجرح المفسرة؟ طيب الآن دعك من هذا، العلماء الذين شهدوا بأنه كثير الخطأ، الحافظ ابن حجر مثلا ماذا قال في التقريب؟ قال صدوق كثير الخطأ. طيب إذن هذا جرح مفسر، وقبل الحافظ ابن حجر من تكلم في حفظه بأنه سيء الحفظ؟ يا أخي ليس الآن المناقشة في أن البخاري أخرج له أم لا، البخاري قد يخرج لبعض الضعفاء، قد يخرج لبعض الضعفاء إذا كان لحديثهم أصل، هو يروي عن عبد العزيز عن إسماعيل ابن أبي أويش، وقد انتقى من حديثه ما صح، فلا أحد يقول الآن أن البخاري يحتج بكل ما روى إسماعيل ابن أبي أويش. تقول اللي عندك؟ طيب، الآن ينبغي على طالب العلم أن ينتبه. عندما يختلف العلماء في راوٍ، ننظر. إذا وجدنا الجارح قد جرح جرحا مفسرا، عندئذ نقول هذا تجريح مفسر، فهو مقدم، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة النقاد الذين لا يعرفون بالتشدد، ثم لم ينفرد بتضعيف هذا الراوي. وهذا الذي يظهر من كلام النقاد في فليح ابن سليمان هذا، فإن الصواب فيه أن حديثه ضعيف حتى يتابع، لكن البخاري ومسلما مشيا حديثه واحتجا به. وإذا تأملت بعض ما يرويه فليح وجدت فيه المخالفة في الإسناد تارة وفي المتن تارة، يخالف الثقات، فالذي يظهر أنه ضعيف. وأما احتجاج البخاري ومسلم بفليح فإن هذا لا يضر، فإن البخاري ومسلما قد يخرجان لبعض الضعفاء إذا كان لحديثهم أصل. وأعطيك فرصة أصبر. ولما انتقد على مسلم تخريجه حديث أشباط، قال مسلم إنما أرويه عن طريق أشباط وفلان، وقد صح عندي الحديث بنزول، فأرويه من طريق هؤلاء بعلو. يعني مسلم يقول أن هؤلاء ضعفاء، لكن أصل الحديث عندي جاء من طريق الثقات بإسناد نازل، فتركت روايته من طريق الثقات بالنزول، وعلوت من طريق الضعفاء، فلا يضرني أن أرويه من طريق الضعفاء، والحديث أصله عندي صحيح بماذا؟ بنزول. إذا جاءنا راوٍ ثم هذا الراوي ضعيف أو أن الراجح فيه الضعف، عندئذ ليس معنى هذا أن نضعف حديث الصحيحين الذي جاء من هذا الطريق حتى ننظر هل له شواهد ومتابعات أو تلقته الأمة بالقبول أو نحو ذلك. ماذا عندك الآن تعقيبا؟ من؟ فليش يعني فليح رواه عن شيخين، فماذا كان؟ بالعكس، الراوي إذا كان معروفا بالضعف ثم انفرد وتعددت شيوخه في حديث واحد، هذا يدل على اضطرابه، فضلا أن يدل على كونه ثقة. لذلك يقولون الثقة المتقن إذا تعدد شيوخه في الحديث الواحد احتمل منه هذا، لكن الضعيف أو الصدوق إذا روى الحديث على ألوان فإن هذا مظن أنه لم يضبط. على كل حال قد عرفت ما عندي وعرفت ما عندك. فصل. طيب الآن انظر أمامك، البخاري قال هذا حديث حسن، والترمذي عقب على شيخه البخاري فقال ماذا؟ قال الترمذي غريب من هذا الوجه. ماذا عندك حول كلمة الإمام الترمذي غريب من هذا الوجه؟ أما في هذه فقد أحسنت وقل أن تحسن. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ووجه الاستغراب أن الترمذي يشير إلى أن هناك ثمة غرابة، وهذه الغرابة غرابة إما في المتن وإما في الإسناد، ولا نستطيع أن نقول أن الترمذي يعني غرابة في الحديث، لأن الحديث معروف ومشهور ومستفيض عن عثمان، رواه عنه جمع في الصحيحين وغير الصحيحين، فالمتن مشهور محفوظ. إلا أن الغرابة الذي يظهر أنها في الإسناد، فإنه لما روى هذا الحديث الإمام البزار قال البزار ولا نعلم أن زيد بن ثابت يروي شيئا عن عثمان إلا هذا الحديث. زيد بن ثابت صحابي، لكن ليس معروفا بأن له رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كان بلا شك سمع عثمان وسمعه عثمان والتقيا وكل هذا معلوم، لكن زيد بن ثابت ليس معروفا بالرواية عن عثمان. ومن هنا كأن الترمذي استغرب الحديث لهذا. ثم راجعت سنن الترمذي في تعامل الترمذي مع مرويات فليس ابن سليمان، فوجدته يقول في سننه في بعض مرويات فليس ابن سليمان التي ينفرد بها، وجدت الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. فصار عندي احتمال آخر، أن الترمذي استغربه من حديث فليح. فالذي يظهر أن كلام الترمذي واستغرابه ليس في المتن جزما، فإن الترمذي في سننه لما ذكر حديث عثمان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال الترمذي هناك لما ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، قال هناك في السنن وفي الباب عن عثمان وفلان وفلان. إذن المتن محفوظ. فالذي يظهر أن استغراب الترمذي إما أن يكون لأجل رواية زيد بن ثابت عن عثمان، وإما أن يكون لأجل رواية فليس بن سليمان، فإنه قد قال في بعض حديث فليس بن سليمان في السنن قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، هذا حديث غريب لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. وقد بينت أن الترمذي عندما يستعمل كلمة غريب فإن قرنها بالتحسين أو التصحيح فهو يقصد التفرد، وأما إذا قال غريب وسكت فهو يقصد الضعف، وأما إذا قيد قال غريب من هذا الوجه فقد يكون أراد الضعف وقد يكون أراد مطلق الاستغراب لشيء في المتن أو في الإشمال. طيب ماذا تريد أن تقول؟ تريد شيئا زائدا؟ طيب انتهيت؟ طيب الحمد لله. اقرأ. باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاث. نعم، هذا باب آخر. قال المبوب رحمه الله، ولا أقول قال الترمذي، فقد نبهت في أول الشرح على أن ترتيب العلل ليس من صنيع الترمذي. نعم، قال في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك. لا لا لا، سعيد شريك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية وهو أبو حمزة الثمالي. قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. وقال وكيع: مرة مرة فقط. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة، وحديث شريك ليس بصحيح. قال محمد: وحديث أبي رافع في هذا الباب فيه اضطراب. نعم، سن. قال: في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. بينت أنه قد ثبت عن أنس، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد حقق ذلك الإمام الألباني رحمه الله في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة، فقد أورد هناك حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالحديث صحيح من طريق أنس بن مالك وغيره، فهو حسن بمجموع طرقه أو صحيح، وقد صححه، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا من غير هذا الطريق الذي سندرسه الليلة، قد صححه من غير هذا الطريق جماعة من الأئمة. وقد تكلمت عن فقه الحديث وأن حاصل ذلك أن الأكمل والذي اتفق عليه أهل العلم أنه الأفضل هو الوضوء ثلاثا ثلاثا، وأنه يصح مرتين مرتين ومرة مرة متى حصل الإشباق. من عنده هذا الحديث؟ مين؟ علي؟ عندك كم أنت؟ كم رقم؟ هذا لأمامنا. طيب، أولا هذا الحديث كيف إسناده من هذا الطريق الذي بين يديك؟ ضعيف. أحسنت، هو ضعيف كما قلت. ما علة الضعف؟ ثابت بن أبي صفية. ما له ضعيف. نعم، وغيره عشان في عندك ضعف اخر في الاسناد شريك وهو لا بص لي هنا شريك ابن عبد الله القاضي النخعي حاله خليك معايا ضعيف جيد. اذا هذا حديث ضعيف له علتان من الضعف. الاول شريك القاضي وهو سيء الحفظ، والثاني ثابت ابن ابي صفية. طيب هنا فائدة ثم نكمل النقاش. يقول الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى قال أبو حاتم شيخ النقاد وإمام العلل، قال صدوق. وإذا قال أبو حاتم أو النسائي في راو ما ثقة أو صدوق فعض عليها بالنواجذ إلا ما نظر، فإنهما شيخا الإسلام يظنان بالتزكية. فإذا وثق أبو حاتم، وإن شأني مع هذا الرجل عجيب، فإنه من أحب الأئمة في زمانه إلى قلبي، بل شأنه جليل يكاد أن يفوق كثيرا من أئمة زمانه. ومن عايش علل ابن أبي حاتم وقرأ كلام أبي حاتم الرازي في أجوبته لولده ونظر في الجرح والتعديل علم قدر هذا العالم الجهبذ النقاد، فإنه إمام مستقرئ لروايات الرواة الثقات والضعفاء، ولذلك فأنا إذا انتهيت من العلل هذا سندرس إن شاء الله علل ابن أبي حاتم. أقول هذا الراوي إسماعيل بن موسى الفزاري هو بلا شك صدوق، والفائدة التي أريد أن أذكرها هذا إسماعيل ابن موسى الفزاري مع كونه صدوقا كما ذهب إليه أبو حاتم الرازي وغيره، إلا أنه كان شيعيا من الذين يسبون السلف، وقد روى ابن عدي في الكامل في ترجمة إسماعيل ابن موسى هذا قال حدثني عبدان الأهوازي قال كنا أو أتينا من عند إسماعيل ابن موسى فدخلنا على أبي بكر ابن أبي شيبة أو هناد ابن السري، قال فعاب علينا دخولنا على إسماعيل هذا وقال ما الذي كتبتماه أو نحو ذلك عند هذا الفاسق الذي يسب السلف، عند هذا الفاسق الذي يسب السلف. وهذا نفس معروف عند الأئمة كيف كانوا يحذرون طلابهم من مجالسة أهل البدع، لا سيما الذين يقعون في أعراض السلف من الصحابة رضي الله عنهم. وانظروا كيف قطع الشيخ بفسق هذا الرجل لكونه كان يسب السلف، بل إن بعض الأئمة أو كثيرا من الأئمة امتنعوا عن بعض رواية بعض الرواة لكونهم كانوا يقعون في السلف. وقد سئل ابن المبارك عن رجل فقال ثقة أو نحوها، فقيل هل رويت عنه؟ قال لا. ثم قال كان يسب السلف. فلذلك على صاحب الحديث أن يحذر من مخالطة أهل البدع الذين يسبون السلف أو أئمة الخلف المتبعين للسلف. فالناس يمتحنون بأئمة أهل السنة في كل زمان. الله المستعان. طيب نرجع إلى بحثنا. هذا إسناد ضعيف فيه شريك وهو ضعيف، وفيه ثابت هذا ابن أبي صفية وهو أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. ما علة هذا الحديث؟ أحسنت، أعني ما هي علة المخالفة؟ لا لا، لم أقل ما هي المخالفة. إذا قلت لك ما هي المخالفة تشرك، لكني أقول ما هو وجه المخالفة، ما هي علة المخالفة، من الذي خولف في الحديث. إذا الجواب يكون إذا هناك مخالفة بين وكيع وبين شريك. الآن السؤال، هذه المخالفة بين وكيع وشريك في الإسناد أم في المتن؟ في المتن. ما وجه المخالفة في المتن؟ الآن أجب. أن شريكا مرة ومرتين وثلاثا، ورواه وكيع عن من؟ عن ثابت هذا الضعيف، فرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توضأ مرة مرة. إذن ما الصواب، ما رواه وكيع أم ما رواه ثابت ابن أبي صفية؟ ولما هو ما رواه وكيع، لماذا؟ هذه هي التي نريدها، لا مقارنة أصلا بين هذا الراوي الضعيف وبين وكيع إمام الأئمة. وتوبع وإن لم يتابع، فكيف إذا توبع؟ إذن فوكيع يرويه عن ثابت، عن ثابت بن أبي صفية بإسناده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ولم يذكر مرتين ولا ثلاثة. إذن الحديث الصواب فيه رواية وكيع، وأنه إنما توضأ مرة مرة، ليس فيه مرتين ولا ثلاثة. انتهينا؟ احسنت. السؤال الآن، بعد رواية وكيع عاد الحديث إلى كونه صحيحا أم ضعيفا؟ ضعيف أيضا. لماذا؟ أحسن. ومن هنا أقول عندما يقول النقاد الصحيح في هذا الحديث كذا وكذا لا يقصدون صحة الإيه؟ الإسناد، وإنما يتكلمون عن صحة المخرج، أي أن الصواب أن مخرجه من هذا على هذا اللفظ، وقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، هذا بحث آخر. إذا رجع الحديث إلى أن متنه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. طيب الآن انتبه للسؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا لا إشكال فيه. في بعض الأحاديث عن أنس بن مالك وعن غير أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقد قلت أن هذا الحديث أعني توضأ مرة مرتين ثلاثا صحيح بمجموع طرقه كما قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. الآن السؤال لك يا محمد يا علي، هل هذا الحديث يصلح في الشواهد والمتابعات في الوضوء مرة مرتين ثلاثا أم لا يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ طيب سلمت لك، ولكن الآن أعيد السؤال، لو هذا ثابت ليس بضعيف جدا، فهل تصلح روايته في الشواهد والمتابعات؟ تصلح. ضيع الصيف اللبن. لو قلتها التي أريدها لكانت أحب إلي من حمر النعم. طيب فمن يسند أخاه؟ هل يصلح أم لا؟ ولماذا؟ هل يصلح أم لا؟ لا يصلح. لا يصلح أن نعتبر رواية ثابت بن أبي صفية من المقويات في الشواهد والمتابعات في الحديث توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا. لماذا؟ استنى كمل. لأن المتن منكر، والمنكر لا يقوى ولا يتقوى، فأصل المتن من طريق جابر أنه توضأ مرة، ليس في مرة ومرتين وثلاثا. فمن الخطأ أن نقويه. لماذا؟ لأنه من خطأ الراوي وهو شريك، إذ لا وجود له أصلا، وأصل الرواية على ما روى وكيع أنه توضأ مرة واحدة. الآن تنبهت؟ لذلك قلت أن الحديث إذا كان منكر المتن أو كان شاذ المتن فلا يقوي ولا يتقوى، لأنه في هذه الحال إنما هو وهم من الراوي، فلا مدخل له في باب التقوية. ولذلك قال الإمام أحمد: يعمدون يكتبون حديثا من 30 طريقة. قال أحمد: المنكر منكر أبدا. اتضح له؟ نكمل. قال محمد: وحديث أبي رافع في هذا الباب فيه اضطراب. رجعت إلى حديث أبي رافع. طيب حديث أبي رافع من أخرجه؟ أعلى من أخرجه في الطبقات، أعلى من أخرجه البزار. طيب البزار الآن ما أستحضر وفاة البزار والطبراني. الطبراني متوفى 360، البزار كأنه كأنه قبله. أحد يذكر وفاة البزار؟ طبراني متوفى 360 وعمره 100 سنة، البزار ما أستحضر منه. طيب على كل حال، ما هو وجه الاضطراب في هذا؟ عبد العزيز الدراوردي والرواة عن الدراوردي ثقة؟ عن الدراوردي نعم. أحسن. الدراوردي نفسه لا يحتمل هذا، لأن الدراوردي ترجمته صدوق يهم يخطئ، واضح؟ فلا يحتمل هذا الاختلاف. على كل حال، لأجل أن البخاري مر به مرور الكرام، لأن متنه هناك متن الدراوردي توضأ مرة ومرتين وثلاث، فالبخاري يريد أن يشير إلى أن رواية الدراوردي لا تصلح لتقوية رواية ماذا؟ رواية الضعيف هذا. أولا لأن هذه منكرة، ثانيا لأن الدراوردي مضطرب، واضح؟ اضطرب في حديثه. بارك الله. تريد تضيف شيئا؟ ما في مشكلة، هذا الدارقطني، هذا الدارقطني. كم نتعب لما نقرأ في علل الدارقطني ثم يذكر طرقا لا وجود لها الآن على وجه الأرض في الكتب المطبوعة. لذلك كثير من الكتب المخطوطة لم ترى النور إلى الآن، وهذا يدل على سعة ما وهبه الله عز وجل لأئمتنا رحمهم الله. تفضل. لا بأس. عبد الله وعبيد الله ابن عمر. دائما هنا يحصل مشكلة كبيرة جدا. عبد الله ابن عمر المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة، وكثيرا ما يحصل اضطراب في تعيينه، هل هو عبد الله ام هو عبيد الله. تمام. على كل حال، الحديث صحيح، والدراوردي في روايته هذه هي من ضمن الشواهد والمتابعات التي بها يصح اصل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. تفضل. الروياني تفضل. بسم الله. الروياني، اسناد الروياني الى الدراوردي، كيف هو؟ طيب اذكر الاسناد الان. الان المتكلم الروياني ماذا يقول؟ كمل. عبد الله بن مخرج الحديث الصحابي ابو رافع ابن ابي رافع. اعد الاسناد. اسناد ضعيف لا يصح، واضح؟ لكن هل هو ضعيف في المتابعات في الشواهد يقوى، ضعيف جدا يحتاج تحرير، لكن هذا السند ضعيف لا يصح. واضح؟ طيب عندك شيء؟ بارك الله فيك. الحاصل أن الحديث صحيح لغيره، أعني ليس طريق جابر، أعني أصل الحديث من غير طريق جابر. نعم اقرأ يا عبد الرحمن. باب في النصح بعد الوضوء. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم أو سفيان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وفرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء فرشه تحته، فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقال عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث عن أبيه وقال شعبة عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه. قال محمد: وقال بعض ولد الحكم بعض وقال بعض ولد الحكم بن سفيان إن الحكم إن الحكم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. إن الحكم لم يدرك النبي ماشي. إن الحكم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. طيب من صاحب هذا الحديث؟ أقبل هنا رأبة بتوجعني. أما ما يتعلق بالحديث من ناحية الفقه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وفرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء فرشه تحته، وفي بعض الروايات من هذا الطريق وغيره أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. وهذا الحديث صحيح لغيره، هذا حديث صحيح لغيره، فقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ونضحه على فرجه. وقد صحح الإمام الألباني بعض تلك الطرق في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وأشار إلى شواهد لبعضها، وكذا فعل الحافظ ابن حجر وجمع من الأئمة رحمهم الله. وحاصل هذا من ناحية الفقه أن من السنة إذا توضأ الإنسان أن يأخذ كفا من ماء فينضح على الفرج حتى يذهب عن نفسه الوسوسة والشك. ولكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ذلك ديمة، فقد روى وضوءه كثير من الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي وغيرهما في الصحيحين وغيرهما، ولم يذكروا في كثير من هذه الأحايين أنه بعد أن توضأ أخذ كفا ونضح. ولا إشكال، فإنه ربما فعل ذلك تارة صلى الله عليه وآله وسلم، وربما ترك ذلك تارة. ولذلك تذكرون حديث المغيرة ابن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفر فأهوى لينزع خفيه وتوضأ، ولم يذكر أن النبي نضح. فالأمر واسع، فيستحب النضح تارة وتارة. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. نأتي الآن إلى مناقشة الحديث. أولا، كيف حال هذا الحديث من هذا الطريق إلى راويه الحكم أو أبي الحكم أو سفيان بن الحكم؟ قلت سواء إلى الحكم أو إلى أبي الحكم أو سفيان بن الحكم، ضعيف. طيب، ما وجه الضعف فيه؟ ما وجه الضعف فيه؟ أيوة، تفضل. ما وجه الضعف فيه؟ لماذا قلت ضعيف؟ على قول أبي الزهري بن المحفوظ عن هذا الرجل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. من أين دخله الضعف؟ طيب، يعني مجاهد يرويه على وجه آخر، جميل جدا. طيب، الآن حتى تكون الأمور واضحة، دعنا الآن نتكلم عن الوجه الذي أمامك. الآن الوجه الذي أمامك مجاهد عن من؟ أحسن. هذا الطريق رواية مجاهد عن الحكم ابن سفيان، أو رواية مجاهد عن أبي الحكم، أو رواية مجاهد عن سفيان بن الحكم، هذه ثلاث احتمالات، صحيح؟ نأخذ الأولى. كيف حال هذا الطريق إذا كان المحفوظ الحكم ابن سفيان؟ إذا كان الحكم ابن سفيان عن النبي، ماذا يحكم على هذا الإسناد لو كان المحفوظ مجاهد عن الحكم ابن سفيان أن النبي ضعيف؟ لماذا؟ طيب، إذا كان المحفوظ أن مجاهدا يرويه عن الحكم ابن سفيان أن النبي، يبقى عندك ايه؟ قل ضعيف، لانه مرسل والحكم ابن سفيان تابعي. طيب، نقف معك هنا. الحكم ابن سفيان هذا ما هو قول العلماء فيه؟ اختلفوا فيه من جهة ماذا؟ احسنت، اختلفوا فيه من جهة الطبقة، واختلفوا فيه من جهة الاسم. يهمنا الآن الطبقة. ما هو اختلافهم في الحكم ابن سفيان من جهة الطبقة؟ أحسنت. فمنهم من قال هو صحابي، ومنهم من قال هو تابعي. إذا قلنا هو صحابي وكان المحفوظ ذكره، فالحديث يكون، نعم، إذا قلنا صحابي يكون الحديث، أقول إذا قلنا أنه صحابي وثبتت صحبته يكون الحديث مجاهد. ها، طيب، خلينا نناقشك الآن. اختلفوا هل هو صحابي أم لا؟ أنت الآن قلت تابعي، لماذا خالفت من ادعى صحبته مع أنه في بعض الطرق يرويه بعض الثقات عن منصور عن مجاهد عن الحكم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فلماذا أنت الآن ملت مع العلماء الذين يقولون بأنه ليس صحابيا؟ ما هو الذي ليس بمحفوظ؟ رأيت النبي، هذا اللفظ ليس بمحفوظ. لماذا؟ فقالوا عن النبي. أحسنت. الصواب أن الثقات الأسباب قالوا عن الحكم في بعض الأوجه أن النبي، وأن من قال رأيت النبي عن الحكم هذا شاذ، هذا شاذ، رواية الثقة مخالفة للثقات. هذا مهم جدا، والحمد لله أنك وفقت لهذا. طيب، من أثبت صحبته بأي شيء احتج؟ من أثبت صحبته احتج بأن في بعض الطرق رواه بعض الثقات عن منصور عن مجاهد عن الحكم رأيت النبي يتوضأ، وأنا أضم صوتي الضعيف إلى صوتك الضعيف إلى صوت من قبلنا من الأئمة الذين لم يثبتوا للحكم ابن سفيان صحبة، وقد جاء عن بعضهم كشريك وسفيان وغيرهما أن أهل الحكم ابن سفيان سئلوا هل له صحبة فقالوا لم تكن له صحبة. وقد ذكرت قاعدة، إذا اختلف العلماء في الراوي هل هو صحابي أم لا، ما هو عمل طالب العلم حتى يحرر الأمر؟ إذا اختلفوا في كونه صحابيا أم لا، ماذا يفعل طالب العلم؟ يتوقف في إثبات الصحبة حتى يثبت دليل على ذلك، وهذا الحال في روايتنا هذه. فإن الحكم ابن سفيان لا يعلم له رواية إلا هذا الحديث الذي أمامنا الآن. ما الذي يترتب من الأثر إذا اختلفوا في كونه صحابيا أو تابعيا؟ إذا كان صحابيا وصح السند إليه صح الحديث ولم يبقى هناك إشكال في عدالته. طب وإذا كان تابعيا؟ يعود إلى أنه مرسل، والمرسل ضعيف. طيب، الحكم هذا تنازع فيه الأئمة، فبعضهم أثبت صحبته وبعضهم نفى صحبته، ولا يوجد دليل صريح يدل على صحبته. وأما من تمسك ببعض الألفاظ رأيت النبي يتوضأ فقد تبين شذوذ ذلك. طيب، ما هي الأوجه التي اختلفت في هذا الحديث عن منصور؟ أقول اختلف على منصور في هذا الحديث على أوجه، كم وجه؟ 10 أوجه من الاختلاف على منصور. منصور هو ابن المعتمر الثقة، عن مجاهد الثقة. إذا اختلف على منصور على 10 أوجه، السؤال الآن، هذه الوجوه رواتها ثقات أم ضعفاء ثقات؟ إذن عندئذ ما المحفوظ من هذه الأوجه وأصحها؟ ما أدري، اليوم في موافقة تامة إلى الآن بيني وبينه. يقول أخوكم لا يمكن الترجيح، وأنا أقول هكذا، لأن منصور ابن المعتمر هذا هذه الأوجه اختلفت هذه الأوجه على منصور، وكل من روى وجها من هذه الأوجه تابعه ثقة من الثقة، فعندئذ الصواب في هذا الحديث أنه مضطرب، ولذلك ذهب جماعة من النقاد لكونه مضطربا، منهم الحافظان الإمامان الذهبي وابن حجر والإمام الألباني بعده، فقالوا هذا حديث مضطرب. وقد بينت في شرح النخبة أن حد المضطرب هو ما اختلف الوجوه فيه اختلافا يأثر معه الترجيح، فإن أمكن الترجيح فقد انتفى الاضطراب. هنا لا يمكن، لأن هؤلاء الثقات الأسباق كل واحد روى وجها توبع عليه، مما يدل على أن منصورا لم يضبط هذا الحديث مع كونه ثقة. فأنا كطالب علم أميل إلى ما ذهب إليه الذهبي وابن حجر، إلى أن هذا حديث مضطرب، وأما الترجيح في مثل هذا ففيه نوع من المبالغة في تخطئة الثقات. الإمام البخاري اختار ما رواه شعبة ووهيب عن الحكم عن أبيه، وادعى بعض الناس في هذا الزمان أن هذا الوجه أرجح لأنها زيادة ثقة. عندك جواب على هذا؟ ما هو الجواب؟ الصواب ليست هذه زيادة ثقة، إذ أن أكثر الثقات لم يقولوا عن أبيه، ولذلك نوزع الإمام البخاري في ترجيح هذا الوجه، ونازعه بعض أئمة العلل فضعفوا عن أبيه وخالفوا البخاري. لماذا؟ والصحيح هو مع من أنكر الزيادة عن أبيه. لماذا؟ لأن أكثر الثقات إنما رووا الحديث لم يقولوا عن أبيه. إذن هذا الحديث مشكل عند النقاد، مشكل من جهة راوي الحديث هل هو صحابي أم لا، والذي يتحرر ما ذهب إليه البخاري بأنه ليس بصحابي، ومشكل أيضا من جهة أي الوجوه هو المحفوظ، ففيه نزاع كثير. والبخاري رجح الرواية مجاهد عن الحكم عن أبيه، وليس هذا بالصواب، فإن جل الرواة الثقات الأثبات لم يقولوا عن أبيه، ولذلك نوزع البخاري. لذلك نحن نوافق البخاري في وجه ونخالفه في وجه. أما حكم البخاري بأنه ليس بصحابي فالأمر كما قال أبو عبد الله رحمه الله. وأما حكم البخاري بأن المحفوظ الحكم عن أبيه فليس بصواب، لأن أكثر الثقات رووه لم يقولوا عن أبيه. والذي يظهر في هذا أن منصورا قد اضطرب في هذا ولم يضبط الحديث. نعم رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم عن أبيه، عندك تعليق على هذا؟ أحسنت، عن رجل من ثقيف عن أبيه، عندك تعليق على هذا؟ طيب انتبه الآن، هذا أول خلاف بيني وبين الفتى من الصباح وهو معايا وأنا معه. الآن نفترض هو يذهب في طريق وأنا في طريق. نعم قد رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، فهذا جعل بعض الأئمة يحكمون بأن المحفوظ ما ذهب إليه البخاري لأن منصورا قد توبع في وجه من الأوجه. عن من؟ عن من؟ توبع عن من؟ توبع عن مجاهد بذكر عن أبيه. الآن قلبك مع هذا؟ طيب الآن أناقشك، أنت الآن تريد أن تقول أننا ملنا إلى قول البخاري عن أبيه لأن ابن أبي نجيح تابع منصورا على أحد أوجه ما روى منصور، فلما تابعه على أحد الأوجه دل ذلك على أنه هذا هو المحفوظ. هذا الذي أفهمه عنك، فهل فهمت عنك؟ طيب أقول هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. لماذا؟ أولا هل صح السند إلى ابن أبي نجيح؟ طيب صح السند إلى ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد أم لا؟ إذن ابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد، أليس ابن أبي نجيح في طبقة منصور؟ فمن المحتمل جدا أن يكون ابن أبي نجيح قد روى هذا الوجه عن من؟ عن منصور، فأسقط منصورا ورواه عن مجاهد. فإذا قلنا تابعه لم نجسر على دعوى المتابعة لاحتمالية أن ابن أبي نجيح يكون قد تلقاه عن من؟ أو كان قد تلقاه عن منصور فأسقط منصورا ورواه عن مجاهد. فإذا اعتمدنا في الترجيح على هذا كأننا قوينا الشيء من مخرج واحد، احتمال واحتمال قوي. لذلك الإمام الشافعي اشترط في تقوية المرسل بالمرسل. ماذا اشترط؟ عودوا بالذاكرة إلى هذا، لما تكلمنا عن المرسل قلنا الشافعي اشترط شرطا، ما هو؟ اشترط أن يكون شيخ المرسل الأول شيوخه مختلفون عن من؟ عن شيوخ المرسل الآخر. لماذا؟ لأن هذا المرسل لو كان شيخه هو شيخ المرسل الآخر فمن المحتمل أن يعود الحديث إلى مخرج واحد، فنكون قد قوينا الشيء بإيه؟ بمخرج واحد. وهذا هو تماما ما ينطبق هنا، فإن ابن أبي نجيح يدلس عن مجاهد، فأخشى أن يكون ابن أبي نجيح قد تلقاه عن منصور ودلسه عن مجاهد، فنرجع إلى المتابعة أن نقوي الرواية بمخرج واحد. ولذلك لم يطمئن القلب إلى هذا. لذلك الشيخ الألباني في بعض الأحاديث عندما تأتي متابعة من مدلس يقول هو وغيره من النقاد أخشى أن يكون دلسه عن فلان، ولذلك لم يطمئن القلب إلى تقوية أحد أوجه منصور برواية من؟ ابن أبي نجيح عن مجاهد، خشية أن يكون قد دلسه ابن أبي نجيح عن من؟ عن مجاهد. عرفت ما عندي؟ بارك الله فيك. سؤال خطأ، لأننا نقول قد احتج البخاري بابن أبي نجيح عن مجاهد، إلا أن إذا قويت قرينة الشك لا سيما في الطبقة الواحدة فلا تستطيع أن تجزم بالمتابعة، فإن ابن أبي نجيح وإن كنا نحتج به عن مجاهد إلا أن محل ذلك عندما لا يظهر قرينة مانعة. لن يقبل من أي مدلس توبع عن شيخه في طبقة واحدة، لن نقبل أبو الزبير عن جابر، لن نقبل متابعة أبو الزبير عن جابر إذا تابع أبا الزبير غيره من طبقة واحدة. لماذا؟ لأن الاحتمال يرد. لذلك كل مدلس يتابع من شيخ في نفس الطبقة ولم يصرح المدلس بالسماع عندئذ وجب التوقف. لذلك اشترطوا في باب التقوية، قالوا أنه يشترط في باب التقوية في المتابعة أن لا يكون المتابع معروفا بالتدليس، وإلا فإنه يعود إلى مخرج واحد. ليس ضروري أن تقتنع، لكن ضروري أن تفهم قصدي. جزئي الآن أنبهكم، العلماء متفقون في قواعد العلل، عند التطبيق ترون الخلاف. البخاري يقول بوجه، أبو حاتم يقول بوجه، النقاد يختلفون. لماذا؟ لأن باب العلل باب دائر مع غلبة الظن والقرائن. علم العلل ليس علما جامدا، بل هو علم يحتاج إلى تفقه رواية ودراية. لما رأى البخاري أن استقاط الأثبات جلهم يقول عن الحكم عن النبي، وجاء بعضهم قال عن الحكم عن أبيه، وقد توبعوا على هذا الوجه من قال الحكم عن أبيه رواه الثقات، وتوبع الأكثر الذين قالوا عن الحكم أن النبي. فالبخاري لما رأى أن منصورا روى الحديث على ألوان كانت هذه قرينة مشعرة إلى أن منصورا لما قال عن أبيه فكأن منصورا نسي بعد أن أثبت الرواية عن أبيه فرواه عن الحكم ولم يقل عن أبيه، لأن الأوجه تعددت عن منصور، فكأن منصورا عند البخاري روى الوجوه كلها. فالبخاري لما قال الحكم عن أبيه لا يقصد أن يضعف من روى الحكم فقط، بل استشعر البخاري أن منصورا قد رواه على ألوان، فمن تلك الألوان حفظ الثقات مرة من المرات عنه عن أبيه فعمل بالزيادة. هذه قرينة. لذلك يقول الحافظ ابن حجر أن حكم النقاد على الحديث بالشذوذ يدور مع القرائن، يدور مع القرائن. بعضهم اطمأن إلى متابعة ابن أبي نجيح المجاهد، بعضهم خشي أن يكون دلسه، فمن هنا ينبغي على طالب العلم أن يراعي كل ذلك في النظر. والحاصل أن الصواب في هذا أنه قد اضطرب فيه منصور، وأما راوي الحديث الحكم ابن سفيان فهو فيه خلاف في صحبته، والصواب أنه لم تثبت صحبته، وهو قول البخاري. أعد هذا الحديث بعد أن نسأل. بقي شيء تريد أن تضيفه؟ نعم، الشواهد قلناها في البداية، قلنا أن الحديث له شواهد، فالحديث بلا شك حديث صحيح. واضح؟ في شيء عند غير هذا؟ تفضل تفضل. لما راوي الإمام المهمة يقرأ كتاب، يقول إذا نقل عالم إسنادا وعزاه لكتاب، فرجعنا إلى الكتاب فلم نجد لا الحديث ولا الإسناد، هكذا فماذا نفعل؟ هذا بارك الله فيك يكون سببه في كثير من الأحيان اختلاف النسخ، وأن بعض النسخ تكون قد سقط منها أحاديث. نسخة المسند التي طبعت هناك أحاديث تعزى إلى المسند بإسناد الإمام أحمد، ويعزوها أكثر من إمام إلى أحمد بن حنبل في المسند، ويقيدون كلامهم في المسند، ولا وجود لها في المسند المطبوع الآن بين أيدي الناس. فهذا محمول على أنهم نقلوا من نسخة كانت أكمل، والنسخة التي وصلت إلينا ناقصة. فإذا نقل هذا أكثر من واحد من الأئمة فيعتمد عليه على اعتبار وجود نسخة لم نقص عليها. واضح؟ هذه مشكلة الدارقطني في كثير من الأحاديث لما ندرسها، ونأتي حتى نختار قولا من أقوال أئمتنا نرجع إلى كلام الدارقطني. وهذه المشكلة واجهتني من سنين لما ألفت كتابي تعيين القدر، تحقيق القول في تعيين ليلة القدر، فقد رجحت هناك تبعا لجمع من الأئمة أن الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا ليلة القدر ليلة 27، فرواه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، والمرفوع أصح. العجب أنني لما رجعت إلى العلل للدارقطني وجدته ذكر متابعا لمن رواه مرفوعا، ولم أجده إلى ساعتي هذه التي نشرت فيها الكتاب بعد أن كتبته، نشرته بعدها ب15 سنة، ما وجدت ذاك المتابع. عندئذ لا نستطيع أن نثبت تلك المتابعة لأنها لم تصح عندنا، لكن لا نعتمد عليها، لكن تعطي ريبة في النفس فتحتاج إلى تأمل. ما طلعتش بفايدة. ربما أحيانا يذكر 3-4 متابعين وأنت ما وجدت أحدا، فمن الصعب جدا أن يكون الأربع المتابعين دول الأسانيد كلها إليهم ضعيفة، فالقلب عندئذ يميل إلى قبول تلك المتابعات. لكن ذكر متابعا واحدا ممكن يصح السند ممكن لا يصح، إذن يجب أن تكون نبيها حسب ما يغلب على الظن. واضح؟ نعم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا عن حديث عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم أو سفيان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وفرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء فرشاه تحته. فقال الصحيح ما روى شعبة وبهيب وقال عن أبيه. ربما قال ابن عيينة في هذا الحديث عن أبيه وقال شعبة عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه. قال محمد وقال بعض ولد الحكم بن سفيان إن الحكم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. جزاهم الله خيرا. من أراد أن يتعلم فعليه بهؤلاء، ومن أراد أن يتكلم فعليه أن يتكلم بهذا. أما القيل والقال والجرأة على العلماء فهذا من فعل السفهاء، نعوذ بالله.